والآن مع شرح كتاب السنة للمروزي لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر بازمون حفظه الله. والآن مع الشريط الثالث. فهل معنى هذه الآية أن احنا ما ننصح ونأمر؟ فقال له أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه: لقد سألت عنها خبيرا. أو هو نفسه أبو ثعلب: سألت عنها خبيرا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية؟ قال: بل يعني بل يعني هنا تأتي بمعنى الإضراب، ومعنى الإضراب هنا يعني إبطال ما سبق. كيف؟ كأن القائل لما ذكر هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم فكأنه قال: يعني هل معنى هذا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال له: بل، بمعنى لا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الكلام خطأ، بل احتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، بل احتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. فإذا رأيت شحا مطاعا، شحا يعني بخلا شديدا، مطاعا يعني هذا البخل هو يعني الذي يقود الناس في أفعالهم وأهوائهم، وهوى متبعا، ما حد يريد الحق، والدنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ما يريد الحق ولا يقبله، كل له هواه وكل له طريقته وكل له فهمه. طيب، فعليك نفسك، يعني إذا وقعت الفتن واستحكمت بين الناس ولم يقبل الحق، فحين عليك نفسك إذا اهتديت ما يضرك من خالف الحق، لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ عليك نفسك، أي إلزم نفسك بالحق الذي عرفته، أي إلزم نفسك بالحق الذي عرفته، وإياك وأمر العامة، لا تغتر بما وقع عند العامة من الفتن، لا تقول والله مش معقولة أنا، أو لا يعقل أنه أنا يعني أنا وفلان جماعات يعني أعداد يسيرة على الحق وكل هذول العوام على الباطل. إياك أن تفتن بأمر العامة، ولذلك طيب قالوا: إياك وأمر العامة، فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن، الصبر أي على السنة وعلى الحق فيهن، مثل قبض على الجمرة أو على الجمر للعامل فيهم، مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال: وزادني غيره، قيل له: 50 منهم؟ قال: 50 منكم، يعني في زمن الفتن من تمسك بالسنة له 50 أجرا كأجر صحابي، لا أجر من كان في زمن الفتن. وليس معنى هذا أن هؤلاء الناس الذين صبروا في زمن الفتن أفضل من الصحابة، لا، وإنما المراد كثرة أجرهم. أما فضل الصحابة رضوان الله عليهم فلا يساويه ولا يدانيه فضل. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أو نصيفة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لكن معنى الحديث الدلالة على أمور: الأمر الأول شدة هذه الأيام وغربتها على أهل السنة، الأمر الثاني قلة أتباعها، الأمر الثالث أن من اتبع السنة في زمن الفتن له أجر كثير، وفي هذا تثبيت للسلفيين الذين يأتي إليهم أو الذين يعني يجدون، تعلمون أنه هذه الجماعات الإخوانية والتبليغية وكذا يجذبون الناس بالأموال. طيب، وأيضا ماذا يفعلون؟ ليس هذا فقط كافأهم الله وعاملهم بما وجاءوا يعني وجزاهم بما يستحقون، ليس هذا فقط، بل يأتون للسلفيين في أعمالهم فيسعون للتخريب عليهم فيطردونهم، وإذا أرادوا التقديم لا يقبلونهم وإلى آخره. فتجد السلفي معلق، ما حد راضي يمده بالمال. الصدقات، والله كانت الصدقات يعني تجمع ويدفعها ويبذلها المتصدقون لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، فيأخذها هؤلاء الإخوان المسلمون وغيرهم. ماذا يفعلون؟ يلا تبغى تزكية، تبغى صدقة، تعال سجل اسمك، لكن جيب لنا تزكية، جيب لنا تزكية من شيخ معروف. لا ما نبغى تزكية من هذا الشيخ، روح جيب لنا تزكية من فلان. ايش معنى الكلام هذا؟ معناه روح لهذا الشيخ وادرس عنده وانضم في حلقته ومنهجه حتى تتأثر به. وإذا جاءهم السلفي يقولون ما نعطيه، ما يعطوا أصلا، يصرفونه. ففي هذا الحديث تثبيت للسلفيين إذا رأوا مثل هذا، أعلم أن لك أجر 50 كأجر يعني مثل أجور الصحابة رضوان الله عليهم، ولا تختار بالدنيا وملذاتها، واثبت على الحق. وإياك أن تقول يعني أنا إذا لزمت السنة يعني ما أجد فرصة عمل، ما أجد، لا، الله يغنيك، واصبر حتى تلقى الله عز وجل على ذلك. ولست بيعني يعني لست بأعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي طرد وأوذي وشج في وجهه عليه الصلاة والسلام، ويعني كسرت يعني بعض أسناني صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ولذلك ورقة بن نوفل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، يعني قومي يخرجوني، أهلي وناسي يخرجوني. قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي وأوني، أو كما قال، أو كما جاءت في الرواية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أجر الثابت على السنة. والله إن الله عز وجل يغني من كان على الحق وأراد الحق بفضله ومنه، ويفتح له أبوابه لو أغلقت عنه بعض الشيء، فإنه إن شاء الله بعد الضيق يعني والعسر، إنما بعده إن شاء الله يسرا وفرجا، إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: بل اعتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. ولا شك أن الرد على أهل البدع والأهواء وأن الذب على السنة لا شك أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ومن أهم الأمور التي ينبغي للمجتمع المسلم أن يحرص عليها. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: بما تردون على من ينكر الرد على أهل البدع بأنه تتبع لأخطاء العلماء، وأن من يفعل هذا هم العلماء الجاميين خاصة؟ طيب، هذا لعل في الكلام السابق رد عليه، ولكن يعني نرد بما يلي. أولا، الرد على أهل البدع، والأهواء، هذا لا شك أنه من منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهناك نصوص كثيرة ذكرها أهل العلم في كتب السنة وغيرها عن الصحابة رضوان الله عليهم في ردهم للبدع والمحدثات. فإذا الرد على أهل البدع ليس بمنهج جديد في هذا العصر، إنما هذا منهج السلف الصالح. ثانيا، من أنكر الرد أو من قال بأن الرد على أهل البدع بأنه تتبع لأخطاء العلماء فقد أخطأ خطأ عظيما، لأن العلماء اعتبروا الرد على أهل البدع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثا، الرد على أهل البدع هو حماية لهذا الدين، ومن يرد على أهل البدع هو على ثغرة يسد بها يعني الطريقة على أهل البدع طعنهم في دين الله عز وجل. ثالثا، قوله أن هذا يعني من يرد على أهل البدع من العلماء الجاميين، الجاميين نسبة للشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، والمداخل نسبة للشيخ ربيع المدخلي والشيخ زيد المدخلي حفظهم الله تعالى. والحقيقة أنه هذا من باب يعني من باب التشويش والتضليل على أهل الحق. وإلا السؤال الآن، الرد على أهل الأهواء الذي كان يرد به الشيخ محمد أمان الجامي أو الشيخ ربيع أو الشيخ النجمي أو غيرهم من السلفيين، هل الرد من حيث هو منهج خاص بهؤلاء المشايخ؟ لا، الرد من حيث هو منهج السلف الصالح. ولا يتعلق الرد على أهل الأهواء والبدع بالجرح والتعديل فقط وبرواية الأحاديث، لا، وإنما الرد على أهل البدع من باب حماية السنة وحماية الدين فهو باق مع بقاء أهل البدع، لا يغلق أبدا. لأن بعض، سبحان الله، أهل البدع شوف كيف يغلقون الحق، ماذا يقولون؟ يقولون الرد على أول جرح والتعديل انتهى بانتهاء رواية الإسناد، فلا داعي الآن للجرح والتعديل. طيب، أتباعكم طعنوا، يعني العجيب أنهم يتناقضون، هم الآن قالوا تتبع لأخطاء العلماء وأنه يعني يفعله الجاميون وإلى آخره، طب أنتم الآن تردون على أهل الحق حقهم، وتتتبعون على أهل الحق في حقهم، فكيف أنتم تقعون في أمر أنكرتموه؟ فلذلك الرد على أهل البدع ليس خاصا بالجامعين أو بل هو منهج السلف الصالح، بل هو منهج السلف الصالح، بل يعتبره شيخ الإسلام ابن تيمية وبل يحيى بن معين وغيره من أئمة السلف يعتبرون الرد على أهل البدع أنه أفضل، بأنه أفضل من الجهاد في سبيل الله. طبعا المراد بالجهاد في سبيل الله يعني جهاد الطلب، جهاد الطلب. نعم. يقول عن أنس بن مالك كان المؤذن يؤذن لصلاة المغرب فتبادر الباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا خاص بالرجال فقط ومن ضابط؟ لا، هذا ليس خاص بالرجال، هذا يعني كل من دخل المسجد من رجال أو نساء. طيب، إذا حضرنا صلاة الجماعة، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله لا تمنعوا إماء الله المساجد أو حضور المساجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام رغب المرأة المسلمة أن تصلي في بيتها، وأخبرها عليه الصلاة والسلام بأن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، بل وصلاتها في قعر بيتها في محلها خير من صلاتها في المسجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن المرأة إذا حضرت الجماعة وعند الأذان وكانت يعني فلها المبادرة إلى الصلاة، لكن تعلم أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، ويقال لأولياء المرأة لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. بأهلي أنت، يقول ما معنى قول حفصة بنت سيرين بأهلي أنت؟ يعني أفديك بأهلي، أفديك يعني أجعل أهلي لك فداء. طبعا هذا من باب يعني الثناء أو من باب الفرح، لا ليس من باب الحلف. يقول هذا من باب الحلف؟ لا، الظاهر لا، ليس من باب الحلف. يقول هل وسائل الدعوة توقيفية أم لا، وما الفرق بين وسائل الدعوة وطريقة الدعوة إلى الله؟ طبعا وسائل الدعوة أو طريقة الدعوة، كلمة وسائل، الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة كلمة مجملة تحتمل بمعنى الوسيلة لغة، يعني الوسيلة لغة من جهة كون الشيء يعني ناقل للشيء أو طريقا للشيء من حيث هو. طيب، وإما أن يراد بها وسيلة بمعنى الدعوة ذاتها. طيب، فمثلا الوسيلة لغة مثل المسجلات والأشرطة، مثلا الكتب. طيب، هذه كلها وسائل من حيث أنها ناقلة للعلم، طيب، وناقلة للخير. هذه يعني عند أهل العلم ليست توقيفية لأنها مجرد وسيلة نقل، لكن هم يطلقون الوسائل ويريدون بها طريقة الدعوة. هم هؤلاء الجماعات يقولون وسائل الدعوة اجتهادية، هم يطلقون الوسائل ويريدون بها طريقة الدعوة، وهنا طريقة الدعوة التوقيفية، بمعنى لا بد أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. واضح؟ والفرق بين الاثنين واضح جدا. الفرق بين الاثنين أن الأول من جهة المعنى اللغوي معنى عام من المباحات، ليس هذا الأمر المباح هو دعوة في حد ذاته، هو ناقل للدعوة. أما على المعنى الثاني فهو عبادة، وإن سموها وسائل، فالأناشيد وسائل دعوية، والتمثيليات الإسلامية زعموا وسائل دعوية، والرحلات والتنظيمات والأمور وسائل دعوية. هذه ما صارت وسائل دعوية، هذه صلب الدعوة عندهم، صلب الدعوة عندهم. ولذلك هم يعني طارت أدمغتهم قهرا لما بين أهل العلم فساد الوسائل، التماثيل والأناشيد وهذه التنظيمات. لو كانت وسيلة لماذا يقيمون الدنيا ويقعدونها؟ كانوا طلبوا طريقة أخرى أو وسيلة أخرى لنقل الحق. ولكن هم، وهذه طريقة أهل البدع، أنهم يأتون للكلمات المجملة فيطلقونها فيحملون الناس عليها. حديث بل ائتمروا بالمعروف أو انتهوا أو وتناهوا عن المنكر. يقول السائل يعني المحقق في الحاشية ضعفه. هو هذا الحديث له طرق كثيرة، بهذا السند ضعيف فعلا، ولكن له طرق وله شواهد يتقوى بها بإذن الله عز وجل. طيب، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومدح الله عز وجل الذين قبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم. والمصنف رحمه الله تعالى قرر ما تقدم معنا من الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة، ثم ما جاء في الكتاب والسنة ونصوص سلف الأمة من التحذير من الأهواء والبدع وبيان خطورتها، ثم ما يتعلق بالحفاظ على هذا الدين الذي يقوم على السنة وتقوم السنة عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله: ومدح الله عز وجل الذين قبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم عن الله وأثنى عليهم، وهم المهاجرون والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب بهم المثل في التوراة والإنجيل فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية، فهم حجة الله على خلقه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم، لأنه بذلك أمرهم، فقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فمضوا على منهاج نبيهم متبعين حكم القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير الناس قرني، وأمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده، وحذر أمته المحدثات التي أحدثت بعدهم وأخبر أنها بدعة، وذم الله من أحدث من الأمم الماضية في دين الله ما لم يأذن به الله، فحذرنا أن نكون مثلهم، وأخبر أنه قد نهاهم أن يقولوا على الله إلا الحق، ونهانا عن مثل ما نهاهم عنه، فقال: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرائع. نعم. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن قرر الاعتصام بالكتاب والسنة وقرر قضية النهي عن البدع والتفرقة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقرر الآن قضية مهمة ثابتة في الكتاب والسنة، ولكن هذه القضية هي الفيصل بين أهل السنة والبدعة، وهي نقطة الانطلاق في الخط المستقيم أو الانحراف عنه. ذلك أن الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، واختار لرسوله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام الذين تلقوا هذا الدين، الذين تلقوا هذا الدين عنه صلى الله عليه وسلم، وفهموه وفهموا مراد الله عز وجل ونقلوه لمن بعدهم. فلا سبيل لهذه الأمة، فلا سبيل لهذه الأمة لفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طريق لهم لفهم الإسلام الفهم الصحيح إلا عن طريق أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فالصحابة رضي الله عنهم، يقول المصنف، مدحهم الله عز وجل، أثنى عليهم وجعلهم محطة لتلقي الدين عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم نقلوه. ولذلك السلف قالوا: من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مراده أن يطعن في دين الله عز وجل، لأنه لا سبيل لنا ولا طريق لنا لتلقي هذا الدين إلا عن أصحابه الكرام. أثنى الله عز وجل عليهم لماذا؟ لأنهم قبلوا وأخذوا وتابعوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم متابعة تامة كاملة حسنة، ولم يرفضوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المهاجرون والأنصار، وقد أثنى الله عز وجل عليهم وضرب بهم المثل في التوراة والإنجيل كما في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكذا كما مر معنا في قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخره. وكذا قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا الرضا وهذا الثناء من الله عز وجل بضربهم مثلا في التوراة والإنجيل لا شك أنه لبيان عظيم منزلة هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم أمناء مؤتمنون رضي الله عنهم وأرضاهم في نقل هذا الدين وفي فهم هذا الدين، في نقل هذا الدين وفي فهم هذا الدين. فلذلك يجب أن يكونوا عندنا محطة لفهم هذا الدين، ما عندنا مكان آخر أو طريقة أخرى أو سبيل آخر لفهم هذا الدين. من أراد أن يفهم الدين بعقله ضل، كما ضل أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والأشاعرة والجهمية والخوارج والمرجئة إلى آخرين. ضلوا لأنهم فهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بآرائهم وعقولهم، بل في الحقيقة إن أهل الأهواء والبدع جانبوا حتى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا كتاب الله بعقولهم فأخطأوا خطأ عظيما. لذلك يقول المصنف: فهم أي الصحابة حجة الله على خلقه بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقلون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدى إليهم، وتأديتهم لما أداه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تأدية بيان وفهم وشرح لهذا الدين، هي تأدية بيان وفهم وشرح لهذا الدين. أدى الصحابة ذلك يقول المصنف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، فقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمضوا على منهاج أي على طريقة وسنة نبيهم متبعين حكم القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا من قول المصنف فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالخلفاء الراشدين وأمر بالاقتداء بأصحابه الكرام، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي، وقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الخلفاء الراشدين بأنها سنة، وأمرنا بالاقتداء بالذين من بعده أبي بكر وعمر، هذا دليل على أنهم رضي الله عنهم مؤتمنون ويؤدون بعلم وحكمة، فما تكلموا إلا عن علم وما كفوا إلا عن بصر نافل. وهم رضي الله عنهم وأرضاهم لو أرادوا أن يتكلموا فيما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكلموا بعلم وحكمة، وإنما أمسكوا عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به. ولما كان هذا وصفهم استحقوا أن يوصفوا بأنهم خير القرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وهذه خيرية مطلقة للصحابة رضوان الله عليهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم للتراخي والتعقيب. وتفيد أن الصحابة رضوان الله عليهم هم خير الناس ومن بعدهم هم خير أيضا، ولكن إذا كانوا تبعا لهؤلاء الأصحاب وساروا على ما سار عليه الأصحاب. قال: وحذر أمته المحدثات التي حدثت أو أحدثت بعدهم وأخبر أنها بدعة. المحدثة أو الأمر الحدث هي البدعة في أول أمر ظهورها، وسميت محدثة أو حدث لأنها أمر حدث بعد أن لم يكن، يعني شيء جديد حادث. فإن تركت وحوربت ورد عليها سميت محدثة، وإن استمر العمل عليها سميت بدعة. والمحدثات حكمها حكم البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور يعني أنها أشر بالإطلاق، أشر بالإطلاق، ليست يعني نعم ليس فيها خير أبدا. فشر الأمور في دين الله عز وجل والتي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل الأمر الذي كان أو الأمر الذي حدث يعني وفعل بعد مضي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه الكرام. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. إذن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المحدثات أمر البدعة، ولكن المحدثة كما سبق هي البدعة في أول ظهورها، في أول ظهورها. فلذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن المحدثات بدعة. قال: وذم الله من أحدث من الأمم الماضية في دين الله ما لم يأذن به الله فحذرنا أن نكون مثلهم. وأخبر أنه قد نهاهم أن يقولوا على الله إلا الحق ونهانا عن مثل ما نهاهم عنه. فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني ما يفعله هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى أو من المشركين من التقرب إلى الله عز وجل بعبادات لم تأتي بها أنبياؤهم ورسلهم، هل لهم شركاء شرعوا لهم، يعني أذنوا وشرعوا لهم أن يعملوا هذه العبادات وهي لم يأذن بها الله عز وجل؟ وهذا أم لهم شركاء استفهام، يعني خرج مخرج الإنكار والتوبيخ على حالهم. والله عز وجل أخبرنا في كتابه الكريم كما في سورة الحديد عن حال أهل الكتاب أنهم كانوا يبتدعون البدع ولا يؤدونها حق تأديتها، فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فأخبر أنهم رهبانية أي عبادة وتأله وزيادة عما جاءت به أنبياؤهم، ورهبانية ماذا قال الله عز وجل؟ ورهبانية ابتدعوها يعني اخترعوها أمر جديد. طيب هم اخترعوا هذا الأمر الجديد، طيب فالله عز وجل أقرهم عليها، أنتم تريدون الزيادة، تريدون ما اكتفيتم بما جاءت به أنبياؤكم. فلما أقرهم الله عز وجل عليها ما رعوها حق رعايتها، يعني ما استطاعوا أن يفعلوها وعجزوا. ولذلك يقول أهل العلم إن أهل البدع إذا ابتدعوا بدعة فإنهم يتركون مقابلا منها سنة، وأيضا لا يستطيعون تأدية هذه البدعة فتجدهم يتخلفون عنها، وأن من ابتدع بدعة فإنه لا يوفق إلى سنة ولا إلى خير. نعم. قال رحمه الله: فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرائع وسن السنن بإذن ربه ووحيه لا من تلقاء نفسه، وشهد الله بذلك فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه فحذرنا أن نكون مثلهم، لأننا ورثنا الكتاب كما ورثوه ودرسناه كما درسوه. ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنستنبط. قال المصنف: فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرائع وسن السنن بإذن ربه ووحيه لا من تلقاء نفسه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرائع التي أخبر بها من صلاة وزكاة وصيام وبيان لها وما جاء في عنه صلى الله عليه وسلم من عبادات، هذه الأمور التي شرعها هل شرعها صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه باجتهاد منه أم أنها وحي من الله عز وجل؟ معلوم عند أهل السنة والجماعة أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله وأقره إنما هو وحي من الله، ولا أدل على هذا من قوله عز وجل في رده على المشركين الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين وبهذا الكلام من تلقاء نفسه، وأن كلامه أمور هي من هواه يعني واشتهاها. فقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى، أي ما يتكلم عليه الصلاة والسلام بهواه وبعقله وبرأيه لأنه بشر، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إن هو أي ما هو عليه الصلاة والسلام، أو ما يعني ما كلامه عليه الصلاة والسلام، إلا وحي من الله يوحى، أي يوحى إليه، أي أوحاه الله عز وجل إليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما كثيرا، أو كل ما يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه المشركون من كفار قريش فقالوا: أنت تكتب عن محمد كل ما تسمع، ومحمد بشر يغضب ويرضى، يعني فكيف تكتب عنه كل ما تسمع؟ فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب فوالذي نفسي بيده ما نطق هذا، وأشار إلى لسانه، إلا حقا. فقال له عليه الصلاة والسلام: اكتب فوالذي نفسي بيده ما نطق هذا، أي لسانه عليه الصلاة والسلام، إلا حقا، أي إلا وحيا من الله. فإذا هذه الأدلة كلها تفيدنا أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي وشرع من الله عز وجل. وأيضا في هذا أمر مهم أن نعلم أن السنة وحي من الله، وسيأتي أيضا تقرير هذا من كلام المصنف، أن نعلم أو أن نتيقن أن هذه السنة وأن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته وحاله صالح ومصلح لكل زمان ومكان. لأن بعض الناس يقول: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم شرع وإلى آخره وهديه كامل، ولكن نحن في هذه الأزمان نحتاج في معاملة الناس إلى طريقة جديدة حتى يتقبل الناس الحق. نقول: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي شرعه وحي من الله، والله سبحانه وتعالى عليم خبير، يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم ما يصلح للناس في كل زمان ومكان. واعتبر هذا الدين أنه الدين الخاتم للأديان السماوية، واعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الخاتم للأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين. فبالتالي هديه صلى الله عليه وسلم وقوله صالح لكل زمان ومكان. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن حادثة، وهي أنه يوجد قطاع طرق يؤذون الناس في حجهم وفي سيرهم وفي تجاراتهم، ذهب إليهم المصلحون ودعوهم بالكتاب والسنة وحذروهم وخوفوهم فما فاد فيهم، فجاء أصحاب الطرق الصوفية غبروا لهم وطبلوا لهم وأنشدوا لهم ويعني وتباكوا، فخشع هؤلاء أصحاب يعني خشعت أو خشع أصحاب هذه العصابات وتابوا أو تاب بعضهم. فقال السائل لشيخ الإسلام ابن تيمية: يعني هل يمكن أن نتخذ مثل هذه الطرق يعني طريقا لدعوة الناس، وسيلة لدعوة الناس؟ فقال: لا. فأجاب بجواب طويل ملخصه أن الله عز وجل أرسل رسوله وأنزل كتابه وجعله هاديا للناس وجعله إماما يقتدى به صلى الله عليه وسلم، وأن من طلب الهدى من غير الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة يضل، وأن هؤلاء المشايخ الذين في البداية نصحوا قال لم يستفد منهم أصحاب تلك العصابات، لأنهم يعني قصروا في طريقة يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الناس، أو أنهم جهال ما يعرفوا أصلا يدعون الناس وإن تسموا بالعلماء. وأما دعوة الناس بطريقة محدثة أو محدثة فهي دعوة باطلة لا يجوز دعوة الناس بها. فقرر رحمه الله تعالى هذا التقرير الذي يتوافق مع هذه الآيات ومع هذه الأحاديث ونصوص السلف، أنه لا هدي، أنه لا خير له ولا أحسن ولا أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحاب الكرام في دعوة الناس. وكما قوله عز وجل لما قال المصنف: قل يا أهل الكتاب، أو يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا هذا خطاب من الله عز وجل، كما قال المصنف أولا أن الله عز وجل أخبرنا بأن أهل الكتاب يعني أحدثوا وبدلوا، فالله عز وجل يخاطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى: لا تغلوا في دينكم، جاءكم الدين كامل اتبعوه، لا تغلوا، لا تزيدوا، لا تطلبوا الزيادة، ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تشرعوا للناس أمورا وتقولوا هذه من عند الله، إنما أخبروا الناس بما جاءت به أنبياؤكم ورسلكم. ولكنهم طبعا كما أخبر الله عز وجل أخبرنا الرسول سيأتي إن شاء الله أنهم غالوا وأنهم حرفوا في دين الله وزادوا فيه الزيادات. ثم قال عز وجل: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يعني أن الله عز وجل قد أخذ المواثيق على أهل الكتاب وعلى أتباعهم أنهم لا يزيدون ولا ينسبون إلى الله عز وجل إلا ما جاءت به الرسل. فقولوا إلا الحق، أي إلا الحق الذي جاءت به الرسل وأخبرت أنه من عند الله. ودرسوا ما فيه، أي تعلموا ما فيه ولكن خالفوه. قال المصنف: فحذرنا أن نكون مثلهم، لأن ورثنا الكتاب، أي كتاب الله عن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقاه عن جبريل وجبريل تلقاه عن الله عز وجل. ورثنا الكتاب كما ورثوه، ورثنا بمعنى انتقل إلينا، ودرسناه كما درسوه، أي تعلمناه وفقهناه، أي تعلمناه وفقهناه. فليس الكتاب عندنا غير واضح وغير بين، لا، بل هو واضح وبين ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم له وبيان أصحابه الكرام. نعم. قال رحمه الله: ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنستن بسنتهم ونتبع آثارهم ويبتدع بعضنا كما ابتدعوا، فقال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. وقال: أخوف ما أخاف على أمتي النجوم والتكذيب بالقدر وأئمة مضلون. وبرأ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأمر باتباع سبيله في كتابه وسنة نبيه. بذلك جاءت الأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ذكرنا بعضها وسنذكر بعض ما يحضرنا إن شاء الله. نعم. ثم ذكر بسنده عن أبي واقع. نعم. ثم المصنف رحمه الله بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي إن شاء الله، أخبرنا أن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع هذا البيان لهذا الدين وهذا الوضوح لما جاء به الرسول الكريم وجعلوا أصحابه الكرام حراسا ومبينين لهذا الدين، ومع التحذير من البدع والمحدثات، ومع التحذير بالخصوص من اليهود والنصارى، والتحذير أيضا بالخصوص من أن نقع فيما وقعوا فيه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته، أو أن بعض أمته، ستستن، ستقتدي، وستفعل بسنتهم، أي بسنة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ونتبع آثارهم، أي آثار اليهود والنصارى، يعني نعمل مثل عملهم. وسيأتي هذا: ويبتدع بعضنا كما ابتدعوا. لذلك يعني هذا الكلام من المصنف رحمه الله، وسيأتي أيضا تقريره من النصوص من الكتاب والسنة، فيه رد على الذين يقولون يعني أنه يعني بعض الناس غفلة أو يعني مكرا وخبثا يقولون كل خير، ما في، يعني لا تقل بدعة، لا تطعن في إخوانك، كل يريد الخير، كل يريد الحق. لا، الرسول بيّن أن هناك بدعة وأن هناك محدثات وأن هناك مخالفات. يجينا شخص يقول لا كل خير، لا تتكلم، أسكت، كلنا على خير وكلنا على صح، يعني هل هذا الذي يقول هذا الكلام أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من الله؟ الجواب لا. ماذا تريدون؟ تريدون أنت أن نكون صفا واحدا ويدا واحدة، طيب، وأن تكون الأمة الإسلامية كلها على على على على يعني على قلب واحد، مع اختلاف مشاربهم وطرقهم وبدعهم وضلالاتهم؟ لا شك أن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا أخي لا تضلل الناس، كل الناس على خير، أنت على خير وعلى خير. لا، الدين ما هو ديني أو دينك، هذا دين الله عز وجل أرسل به الرسول، والرسول أخبرنا الله أن كلامه وحي من الله، والرسول أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من هذه الأمة من سيقع أو من يقع في البدع والمحدثات والضلال، بل أخبرنا أشد من ذلك، أخبرنا أن أمتك وسيأتي هذا ستختلف إلى 73 فرقة، 72 فرقة على الضلال وواحدة ناجية. اذا لما تجي انت او لما يجينا شخص ويقول يا اخي لا تبدع الناس، يا اخي لا تضلل الناس، يعني هل انت اشد غيرة واشد حبا للاسلام من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول ضلل الناس ام اخبر بواقع يجب ان نحذر منه؟ لما نجي نقول للناس الناس كلها على خير، تضيع السنة، يضيع الدين. لماذا؟ لانه يختلط الحابل بالنابل، يختلط الحق بالباطل، لا يتميز. واذا اختلط الحق بالباطل ولم يتميز فانه من علامات الساعة، لان الناس في نقص في دينهم الى ان يأتي عليهم زمان لا يعرفون من دينهم الا الله الله الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة الا اذا قال الناس او لم يعرف الناس من دينهم الا الله الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام ما يعرف القرآن رفع، لا صلاة لا صيام لا ذكر، يعرفون فقط الله، كلمة الله من التبديل والتحريف. ولا شك ان سكوتنا هو طريق لكثرة الفتن ورفع الدين، ولا شك ان رد العلماء هو ذب وحفظ لحياب او لحياب هذا الدين. ولذلك اذا عرفنا هذا يجب علينا ان نحذر من الاقتداء باليهود والنصارى، وان نحذر ايضا من وان نحذر من ذلك، وان نستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نستن بسنة غيرهم. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام اخوف ما اخاف على امتي النجوم. خوفوا عليه الصلاة والسلام على امتي من النجوم، اي النظر فيها والتعمق فيها واعمال ما يتعلق بالنجوم واعطاها ما لم يعطيه الله. الله عز وجل اخبرنا ان النجوم زينة للسماء، وانها رجوما للشياطين، وانها علامات يهتدي بها المسافر. هذا حدنا في النجوم. التعمق في ذلك نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم من النظر فيها، والتكذيب بالقدر، عدم التسليم لقضاء الله عز وجل وقدره وعدم الايمان بذلك. يخاف عليه الصلاة والسلام على امته الخوض في القدر، ونهانا عن ذلك. اذا ذكر القدر فامسكوا. ثم قال اخوف ما اخاف على امتي النجوم والتكذيب، وائمة مضلون. يعني يخاف عليه الصلاة والسلام على امته ائمة الضلالة. ائمة جمع امام، والامام من كان محطة للاقتداء. طبعا ما هو الاقتداء بفعله ان هو يشرع، لا، ولكن محطة للاقتداء من حيث انه يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة اصحابه الكرام فينقلها للناس ويقتدي الناس به، هذا امام الهدى. اما ائمة مضلون فمعناه انهم اصبحوا محطة للاقتداء وهم على ضلالة، فالناس يقتدون بضلالهم وبمخالفتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا خاف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا حذر اهل العلم من اهل البدع، لان اهل العلم لو لم يبينوا ان فلانا وفلانا من اهل البدع لظن الناس ان فلانا وفلانا ممن يقتدى بهم وممن يفعل كفعلهم، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اخاف على امتي ائمة مضلون. والائمة المضلون لا تظن انه يعني ان ضلاله ظاهر، لا، الائمة المضلون هم الذين يكونون على انحراف وعلى باطل في صورة الحق، هم الذين يكونون على انحراف وعلى باطل في صورة الحق، فلا تعرف انه على باطل. ولذلك يعني هؤلاء الذين قاموا بالتفجير والتكفير والى اخره، طيب لما قبض عليهم على بعضهم وحقق معهم ما قالوا؟ قالوا افتانا فلان وفلان من دعاتهم، افتانا بان هذا العمل جهاد وتقرب الى الله والى اخره، واضح؟ فاقتدوا بفعلهم فقاموا بهذه العمليات التي لا يتصورها مسلم. كيف انا مسلم اقتل اخي المسلم واقتل النساء والصبيان من المسلمين؟ كيف فعل هذا وانا مسلم؟ هذا لا يعقل. ولكن دعاة صحوتهم او دعاة ثورتهم في الحقيقة، ليسوا بدعاة صحوة انما هم بدعاة ثورة في الحقيقة، زينوا لهم هذا الامر وانه جهاد في سبيل الله وانه بهذا يعلى دين الله، فهؤلاء الشباب الأغرار اغتروا بهم وتشربوا هذا الفكر فقاموا بما قاموا به. فكان هؤلاء الدعاة الصحوة أو دعاة الثورة أئمة مضلين، أي ضلوا الناس عن الصراط المستقيم وعن السبيل القويم. لو ما حذر العلماء من هؤلاء أهل البدع والأهواء كيف نميزهم؟ ولذلك كان من أعظم قواعد السلف إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذون دينكم. من أعظم قواعد السلف كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث نظر إلى العالم ونظر إلى هديه وسمته واقتدائه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجده وإلا تركه. بخلاف الآن ما يذاع أو ما يحاول أن ينشره بين أوساط المسلمين دعاة الثورة هؤلاء، أن يعني كل من نصح الناس من قبيلهم فيعني فهو يعني يجلس إليه ويسمع منه ولا تحذر منه. لا، هذا خطأ. لابد من التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. عجيب. الشيخ الفوزان، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ اللحيدان، أئمة كبار في العلم، تأتي إلى درسهم إلى محاضرتهم تجد العشرة والعشرين إلى الثلاثين، ورجل لم يفقه في دين الله شيء، كان إما كان مفحط وإما كان صاحب رياضة أو كان إنسان خمار أو صاحب فحش والتزم وأصبح يدعو الناس. فتجد المسجد لا تجد فيه بقعة يعني لداخل يجلس فيه، يمتلئ المسجد. تركوا العلماء الراسخين في العلم وذهبوا إلى من لا يستحق أن يسموا حتى أنصاف متعلمين. ولذلك لا يستغرب الإنسان من جهالات كثير من الناس، حتى بعض الملتزمين من جهلهم في التوحيد وفي الصلاة وفي أمور الدين في الغالب. طول النهار أناشيد وقصص وعظية وبكاء ويعني قراءة في كتب فكرية منحرفة ودلالة على طعن في أهل السنة، فلا يزداد إلا بعدا عن الحق. فلذلك هؤلاء الأئمة المضلون يجب الحذر منهم ويجب التحذير منهم. ثم قال المصنف إن الله عز وجل برأ نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم، فقال عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني أحزاب، انتبهوا، شيعة يعني أحزاب متفرقين، كل واحد له طريقة ومنهج في هداية الناس، هذا من أهل الكتاب، انتبهوا. إن الذين فرقوا دينهم بمعنى خالفوه وجاءوا بخلاف ما جاءت به أنبياؤهم وعملوا بخلافه، وكانوا شيعة أي متفرقين أحزاب. لست منهم، لست خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لأمته المتبعين لسنته عليه الصلاة والسلام، لست منهم في شيء، لست نافية للنفي منهم أي في حالهم وهديهم في شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لست منهم في شيء إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس حاله كحالهم، وهذا الإخبار يتضمن معنى الأمر، أي لا تكن مثلهم، فلا تكن كالذين فرقوا دينهم. وهذا في آية أخرى في سورة آل عمران، في سورة آل عمران، ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم. فنهانا الله عز وجل عن أن نكون أو أن نفعل فعل من فرق دينه باختلافهم على أنبيائهم، عما جاءت به أنبياؤهم. نعم. ذكر بسنده رحمه الله عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى حنينا مر بشجرة يعلق المشركون عليها أمتعتهم وأسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يتركبن سنن الذين من قبلكم. ثم ذكر بسنده عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان للكفار سدرة ينوطون سلاحهم بها فيعكفون حولها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلتموها كما قالوا، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إنكم لتركبن السنن الذين من قبلكم. ثم ذكر بسنده عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، قال: وكانت للكفار سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها السنن، الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من قبلكم. وذكر بسنده عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، قال: قلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. ثم ذكر بسند عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن؟ ثم ذكر عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وحوله أصحابه، فجاء جبريل بالوحي فتغشى رداءه فمكث طويلا حتى سري عنه، ثم كشف رداءه فإذا هو يعرق عرقا شديدا وإذا هو قابض على شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعرفون كل ما يخرج من النخل؟ فقال الأنصار: نحن نعرف يا رسول الله كل ما يخرج من النخل، فقال: ما هذا؟ وفتح يده، فقالوا: يا رسول الله نوى، فقال: نوى أي شيء؟ فقالوا: نوى سنة، فقال: صدقتم، جاءكم جبريل يتعاهد دينكم، لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن مثل أخذهم، إن شبر بشبر، وإن شبر بشبر، وإن ذراع فذراع، وإن باع فباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو أن أحدكم دخل جحر ضب لدخل، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع أمه بالطريق لفعلتم. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم معهم. قالوا: يا نبي الله، اليهود والنصارى، قال: فمن؟ ذكر بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال: فمن إذن؟ ما ذكر بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقال رجل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل الناس إلا أولئك. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى، قال: فمن إلا هم. ثم ذكر بسنده عن شداد بن أوس عن حديث رسول حدثه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم من أهل الكتاب حدوى الخدة بالخدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، نلحظ هنا أنه أورد عدة أحاديث مفادها تقريبا عن اتباع أو عن اتباع بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم لسنن من كان قبلهم. والسؤال هنا: لماذا يكثر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الطرق؟ الجواب: فائدة ذكر هذه الطرق عدة أمور. الفائدة الأولى: بيان اشتهار هذا الحديث عند الصحابة رضوان الله عليهم، بيان اشتهار هذا الحديث عند الصحابة رضوان الله عليهم، فهنا أورده عن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن أبي واقد واوى إلى آخره، فقد جاء عن عدة من الصحابة، فهو حديث مشهور، وبالتالي يقوي بعضه بعضا وإن كان هو في أصله في الصحيح. الفائدة الثانية وهي فائدة مهمة، ولعلها لأجل ولعله لأجلها أورد المصنف هذه الطرق، وهي أيضا يعني فيها رد على الذين يشنعون على أهل الحديث من تكثير الطرق. نلاحظ أن هذه الأحاديث وإن اتحدت في المعنى إلا أن بعضها يفسر بعضا، وبعضها يزيد بيانا لبعضا، وبعضا يشتمل على ما لا يشتمل عليه البعض الآخر. وهذه ربما يعني الفائدة التي أرادها المصنف، خاصة أن المزني خاصة أن المروزي رحمه الله تعالى كان يعني محدثا إماما يفقه الحديث ومشهور بذلك رحمة الله عليه. فأورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الطرق بهذه الزيادات يعني لتأكيد هذا المعنى. فنلحظ أنه يعني مثلا أولا قال لتركبن سننا أو سنن من كان قبلكم، بيّن من كان قبلنا أنهم اليهود والنصارى في الأحاديث الأخرى، ثم أيضا بيّن أننا نقتدي بهم شبرا بشبر ذراعا بذراع. ليس فقط هذا، بيّن في حديث آخر أننا نقتدي بهم ولو أن الرجل جامع وزنى، نسأل الله السلامة والعافية، وزنى بأمه في الطريق، لو فعل اليهود النصارى ذلك لفعله بعض أمتي عليه الصلاة والسلام. وأيضا بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة أو أن بعض هذه الأمة تقتدي باليهود النصارى اقتداء تاما، حلو القذة بالقذة، والقذة ريش السهام، والسهام في النصل طيب يراعي أصحابها أن تكون متساوية، ما فيها زيادة لا طولا ولا عرضا، ولذلك تكون يعني على صبة واحدة كما يقال. وإلا فإن السهم يعني الآن السهم الريش فيه طيب لو اختلفت، واحدة طويلة واحدة مثلا قصيرة، واحدة مثلا عريضة واحدة سخيفة، عند الرمي ما تصيب، تكون منحرفة، فلا بد أن تكون متساوية من الجهتين. فالمعنى أن ما يفعله اليهود النصارى بعض أمة محمد يفعل مثله تماما مطابقا له، واضح؟ هذه قضية. القضية الأخرى أيضا في الحديث قول عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال بعض أهل العلم إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم جحر الضب، لماذا؟ لأن يعني العقارب فيما ذكروا وبعض الدواب السامة تختبي في جحر الضب، فمن يدخل يده لا يأمن الإصابة واللسعة من العقرب، فكما من دخل مع اليهود النصارى لا يأمن الفتنة والهلاك على نفسه، فحذرنا عليه الصلاة والسلام من ذلك. حديث أبي واقد الليثي النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ومروا على كفار لهم شجرة ذات أنواط، يعني يعلق يعني ناط به شيء يعلقه، ناط به شيء يعلقه، أي شجرة يعلق عليها الكفار المشركون أسلحتهم. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هذه الشجرة إذا علقوا عليها أسلحتهم ثم أخذوا هذه الأسلحة فقاتلوا الكفار فقاتلوا غيرهم أنهم ينتصرون عليهم. فلما رآهم الصحابة قالوا يا رسول الله يعني الآن يعني رأوا هذا الفعل وما استشعروا أن المسألة فيها شرك أو كفر، إنما يعني رأوا أمرا، فقالوا يا رسول الله، طلبوا من أن يأذن لهم في ذلك، ما فعلوه، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، استعظاما وتنزيها لله عز وجل وتعجبا من حالهم بعد أن نصرهم الله عز وجل ومن عليهم بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الدين الصحيح، يريدون أن يفعلوا كما فعلت اليهود والنصارى أو كما يفعل الكفار. فقال عليه الصلاة والسلام قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. إذا اتخذتم شجرة تتبركون بها وتطلبون منها العون والنصر فقد جعلتموها إلها. ووجه الشبه ليس فقط في كونهم قالوا مثل مقالتهم، ليس فقط في هذا، وإنما هناك وجه أيضا دقيق. ما هو؟ قوم موسى نجاهم الله وأرسل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم ومعهم يبين لهم كتاب الله وأحكام الله وشرائع الله، فتركوا طريقة موسى وما جاء به من الحق، طيب، وأرادوا أن يفعل يقعوا في أمر آخر من تلقاء أنفسهم. كذا أصحابه عليه رضوان الله عليهم، لم لو لو لو فعلوا بأن اتخذوا شجرة، وسؤالهم هذا فيه معنى أنهم كأنهم يرغبون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يفعل بأن الرسول جاءهم بالحق، جاءهم بالنور المبين من عند الله عز وجل، فتركوا هذا الحق وهذا النور المبين وأرادوا أمرا آخر من تلقاء أنفسهم. فلذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتتبعن سننا أو سننا من كان قبلكم، يعني ستفعلون مثل فعلهم. وليس المراد بهذا أصحابه رضوان الله عليهم، لا، إنما المراد به أمته ممن بعد أصحابه رضي الله عنهم. أما أصحابه فما تابعوا سنن اليهود والنصارى في شيء، ولكن عليه الصلاة والسلام أخبر أن ناسا من أمتي سيقعون في ذلك، ولا يقعون في ذلك إلا إذا رغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي أصحابه الكرام. والعجيب أن بعض الجماعات وقعت فيما وقع فيه اليهود والنصارى، بمعنى أنهم أولا مثلا حرفوا دينهم، وأنهم اتخذوا طرقا وسبلا غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعجب من ذلك أنهم ذهبوا إلى أسس وقواعد اليهود والنصارى التي تسمى بالبروتوكولات اليهود، أخذوها ودرسوها وطبقوها على أهل الإسلام. ولذلك جماعة الإخوان فعلت هذا، درست ما عند اليهود من قواعد ويعني وأسس فطبقوها، ولذلك تجد عندهم السرية التامة التي عند اليهود والنصارى، وتجد عندهم الطقوس والأمور التي يعني هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومشابهة لهدي اليهود والنصارى. ولذلك كان من صفوفهم، من صفوف الإخوان النصارى، كان من صفوفهم، وتعلمون أنهم يقولون إخواننا من اليهود والنصارى. وأيضا شخص آخر وجدت مقالة عنه في شبكة السحاب السلفية، المدعو عمرو خالد أو عمرو خالد. هذا الرجل طبعا تعلمون أنه جاهل وأنه لا يفقه من دين الله شيئا، بل إنه ضال مضل، بل قال مقالة كفرية حينما قال إن إبليس ما كفرش، يرد بذلك الكتاب والسنة، وقد كفره الشيخ عبيدة جابري على هذه المقالة وصرح بهذا وقال انقله عني، فهو جاهل بل هو إمام ضلالة. بعض الناس تكلموا تقول له يا أخي اتق الله، إيش هذا الرجل تسمع له يا أخي كلامه حلو، إيش عنده شيء باطن؟ هذا العوام. أعجب من ذلك أن يأتي بعض الناس ممن جعل نفسه يعني من الدعاء ومن الناصحين للناس أن يجالسه وأن يثني عليه وأن يمدحه ويدل الناس عليه، ولا شك أن هذا من الخيانة. قال السلف من دل الناس على صاحب بدعة فقد خانه، فلا شك أن هذا من الخيانة. فهذا الرجل في طريقته في دعوة الناس في مقالة في شبكة السحاب بتصريحات من هذا الرجل نفسه وممن يعرفونه أنه سئل كيف يعني أنت كيف استطعت انك يعني تكون لك يعني طبقة او شريحة من الناس يحبونك، فاخبر انه شاهد يعني بعض النصارى من رهبانهم، طيب، وطريقة يعني دعوة للناس، فذهب اليه وتعلم منه الطريقة في معاملة الناس. يترك النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاة والسلام ويترك اصحابه الكرام وأئمة الهدى من بعدهم، يترك هديهم ككل ولا يعتبر أن طريقتهم نافعة، ويذهب لنصراني كافر ضال مضل ويقتدي بهديه في دعوة الناس. وهذا الرجل من خبثه كما تعلمون أنه يدعي انتبه شوف كيف سبحان الله يدعي أنه غير مفتي، يقول أنا ما أفتي أنا فقط أدعو إلى الخير، مع أنه يحلل حلق اللحية، يحلل الاختلاف النساء بالرجال، يحلل يحلل يحلل. إيش ما هذا إلا الفتوى؟ ما هذه إلا الفتوى؟ لذلك هذا الرجل مثلا في طريقته اتبع طريقة النصارى، جماعة الإخوان اتبع طريقة كذا، المعتزلة والأشاعرة وغيره من أهل البدع، بل كما نص بعض أهل العلم قال ما من بدعة في الدين إلا وتجد أن أصلها يرجع إلى يهودي أو نصراني، ما من بدعة. وانظروا وتأملوا المعتزلة والأصحاب الفكر وهؤلاء الفلاسفة من اليونان والكفار أولئك، فما من بدعة إلا وتجد أصلها حتى بدعة التشيع من عبد الله بن سبأ اليهودي، ما يعني ما من بدعة إلا لها أصل من إيش؟ من أهل الكتاب. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. طيب ثم أورد يعني أيضا من الزيادات في هذه الأحاديث، نعم قوله فمن لما قال اليهود والنصارى قال فمن، أي فمن الناس إلا هم. أما أثر الذي أورده المصنف من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وحوله أصحابه فجاءه جبريل إلى آخره، فهذا أثر ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ألفاظه تغني عن الأحاديث الأخرى. ثم قال أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أن أحدهم جامع أمه بالطريق لفعلته. وهذا المراد به يعني الدلالة على أنهم يتبعونهم على الباطل الصريح، حتى في الباطل الصريح الذي لا تتقبله العقول يعنف، حتى يعني الإنسان العاقل يعنف أن يأتي أمة. لو فعل هذا اليهود النصارى لفعله بعض المسلمين، وهذا للدلالة على شدة متابعتهم من بعض المسلمين. نعم ثم أورد أيضا نعم قال أيضا من الفوائد، انظروا مثلا لتحملن أو لتحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم من أهل الكتاب حذو القذة بالقذة. هذه فائدة، أن الذين يتبعون اليهود والنصارى هم شرار هذه الأمة. وفي بيان أن مثل عمرو خالد من شرار هذه الأمة، أن جماعة الإخوان من شرار هذه الأمة. ما يجينا إنسان يا أخي جماعة الإخوان فيها خير والله نفع بها، لا والله ما ازدادت الأمة إلا فسادا وضلالا وبعدا عن الحق، وما زاد الإسلام إلا أذية، وما ازداد أهله إلا أذية بسببه. التكفير والتفجير من جماعة الإخوان المسلمين، الأذية لأهل السنن والتحذير من العلماء الصالحين الربانيين من الإخوان المسلمين، تفرقة هذه الأمة من الإخوان المسلمين، تسليط اليهود والنصارى على هذه الأمة من الإخوان المسلمين. فما ازدادت الأمة بدعوتهم إلا بعدا وإلا حيرة وإلا ضلالا، إلا من رحم الله عز وجل وأنجاه من فكرهم ومن حالهم، ولكنهم شرار الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جماعة الإخوان وهذا مقرر عندهم في أسسهم وفي قواعدهم يقومون على منهج اليهود والنصارى، ودرسوا قواعدهم ونصوا ترى على هذا، مو كلام أجيبه من جيبي، هذا أول نص عليه أهل العلم، وأيضا نص ونقوا وأثبتوه في كتب جماعة الإخوان أنهم كانوا يتدرسون هذه يعني القواعد لليهود والنصارى وكانوا يتأثرون بهم. بل الماسونية المنظمة السرية الخفية لجماعة الإخوان يد فيها ولهم مشاركات فيها، وهذه مثبتة بألسنتهم وبأقلامهم. والماسونية فكرة يهودية من أخبث ما تكون للفساد في الأرض، وتعلمون أن حتى ولاة الأمر بيّنوا أنه يعني جماعة الإخوان سببت الضرر لهذه البلاد، وأن هذه البلاد آوتهم وأحسنت إليهم باعتبارهم في أول شأنهم أنهم على خير ويريدون الخير، وأحسنت إليهم وذمت عنهم، ولكنهم عضوا ولدغوا من أحسن إليهم وأكرمهم. فتعلمون أنه قد جاء رؤوس من جماعة الإخوان لهذه البلاد فرضوا شباب هذه البلاد على هذا الفكر. يا أخي تعجب، تعجب من رجل ولد في هذه البلاد وتربى على أيدي يعني في هذه البلاد وأكل من خيرها ويعلم السنة القائمة، ثم يأتي في اتصال مع امرأة مصرية لما تسأل عن صلاة المسجد الذي فيه قبر قالت الكيك من الوهابية. لا إله إلا الله، والله أمر يستعجب. لو أن قال وهابية رجل من خارج هذه البلاد يعذر، يعني أو يتصور، ما هو يعذر يتصور، لكن في هذه البلاد ومن أبناء هذه البلاد. ثم يقول عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب التي هي ليست هي دعوة شخصية له، إنما هي دعوة إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، يوصفها بأنها وهابية ودعوة أنها يعني متشددة. فلا شك أن هذا يعني يدلنا على مدى التأثير الخبيث لهذه الجماعة في هذه البلاد. ولكن نسأل الله عز وجل أن يعين الأمراء والعلماء في دحر هذه الفتنة وفي القضاء عليها بإذن الله عز وجل. والله لا يمكن القضاء عليها إلا بالرجوع إلى العلماء الراسخين، وإلا ببيان حالها وكشفها. ما عندنا، ما يجينا إنسان يا أخي هذه الجماعة طيبة، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، يا أخي ليش تتكلم عليها؟ عجيب. أنت الآن تدافع عن هذه الجماعة، وهذه الجماعة طبعا في سنة نبيك. أنت الآن غرت على هذه الجماعة وما غرت على سنة نبيك وهذه الصحابة الكرام. أي دين تحمله وأي هم تحمله؟ من أنت؟ هل أنت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام؟ هل صدقا تحب النبي صلى الله عليه وسلم أم كذبا؟ إن كنت تحبه، إن كنت تحبه عليه الصلاة والسلام وتحب هدي أصحابه الكرام، غير عليهم ودافع عنهم وقف في وجه من أراد أن يغير سنتهم، ولا تقبله ولا تدافع عنه. اما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ الاسلام هذا العصر الشيخ بن باز رحمه الله عليهم جميعا، من اثنى على اهل البدع او دافع عنهم فانه يلحق بهم ولا كرامه. كيف تدافع عن هذه الجماعه الباطله؟ جماعه تقوم على طريقه خلاف طريقه النبي، يكفيها هذا. بهذه الحيثيه هي جماعه باطله، فما بالكم بما تضمنته من حيثيات اخرى هي بدع وضلالات، بل قد تصل الى الشرك والكفريات. مفتيهم وكبيرهم قرب الله شفتاه او شفتين، يقول لو ان الله نزل في الانتخابات في في في, في فلسطين او في اسرائيل لفاز رئيس اسرائيل على الله. الشيخ ابن عثيمين قال هذه رده، يجب عليه ان يعني ان يعني ان يعني التوحيد مره اخرى وان يدخل في الاسلام مره اخرى. اذا كان هذا يقوله كبيرهم فما بالك بمن تحته وبماذا يربونهم؟ اي خير في هذه الجماعه التي يقول كبيرهم مثل هذا الكلام؟ فين عقولنا؟ اين ديننا؟ اين غيرتنا على السنه ان كان فعلا غيره على السنه وحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه، وهو كتاب عظيم جدا، الحكم الجديرة بالإذاعة، شرح حديث بعثت بين يدي الساعة، يقول من خالف الحق إما كفار وإما من أهل الإسلام، فمن خالفه من الكفار هذا واضح، ومن خالفه من أهل الإسلام إما أصحاب بدع وضلالات وإما أصحاب سنة. من خالف الحق إما أصحاب بدع وضلالات وإما أصحاب سنة. أصحاب بدع وضلالات يرد عليهم ويعني ويكشف حالهم، وأما أصحاب السنة إنسان صاحب سنة وصاحب حق لكنه أخطأ بشر، فمع كونه صاحب سنة وصاحب حق طيب، إلا أنه إذا أخطأ يجب أن نرد عليه، لأنه وإن كان حبيبا لأنفسنا ومعظما في أنفسنا إلا أن الحق في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحاب الكرام وفي كتاب الله عز وجل أحب إلى أنفسنا من. يجب أن تكون هذه قاعدة كل واحد. ما نتعصب البشر. نتبع الحق حيث كان. نحن ما نعلق ديننا بالأشخاص إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام. أما غيره كائن من كان إن خالف الحق يرد عليه ولا يسكت عنه ولو كان من أهل الحق. وهذا الذي عهدناه من علمائنا الكبار ومن سلف الأمة. الشافعي رحمة الله عليه مرة من المرات جاءه رجل بحديث فقال الرجل أتقول به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني تعمل به؟ فقال له أرأيتني جننت؟ شايفني مجنون أنا؟ أخالف سنة الرسول الثابتة عندي؟ شايف وصلي زنار مثل زنار اليهود النصارى؟ شايفني نصراني أخالف سنة النبي؟ لا والله ما خالفته. وقال رحمة الله عليه متى رأيتم قولي يخالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال متى رأيتموني خالفت الحديث فاعلموا أنني جننت، يعني لا تأخذ بقولي. فإذا كان هذا مثل الشافعي يقال فيه أو يقول عن نفسه مثل هذا الكلام، ماذا نقول عن اللي يعني بعضهم حتى ما يوصف بالعلم أصلا؟ ولذلك يعني ينبغي وأكرر أن نضع في أذهاننا أن هذا العلم الذي تسمعه من هذا الرجل دين تدين الله عز وجل به، فيجب أن تأخذ دينك عمن تثق أنه يوصلك إلى الله عز وجل عن طريق الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. نعم. ذكر رحمه الله بسنده عن عبد الله بن لحي أبي عامر الهوزني قال حججت مع معاوية فلما قدم مكة أخبر أن بها قاصا يحدث بأشياء تنكر، فأرسل إليه معاوية فقال أمرت بهذا؟ قال لا. قال فما حملك عليه؟ قال علم ننشره. فقال له معاوية لو كنت تقدمت إليك لفعلت بك، انطلق فلا أسمع أنك حدثت شيئا. فلما صلى الظهر قعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر العرب والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم فغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فقال إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة يعني الأهواء، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، فاعتصموا بها فاعتصموا بها. ثم ذكر بسنده عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة أخبر برجل يقص على أهل مكة، فأرسل إليه معاوية فقال أمرت بهذا القصص؟ قال لا. قال فما حملك على أن تقص بغير إذن؟ قال ننشر علما علمناه الله. قال لو كنت تقدمت إليك قبل مرتي هذه لفعلت. ثم قام حين صلى الظهر بمكة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب افترقوا على دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، والله يا معشر العرب إن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وذكر بسنده عن أنس بن مالك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب ليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. ثم ذكر بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فذكروا قوته في العمل واجتهاده في العبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أول قرن خرج في أمتي، لو قتلته ما اختلف اثنان بعده من أمتي، إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، قال يزيد الرقاشي وهي الجماعة. ثم ذكر بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، قال أتدري أي الناس أعلم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل، واختلف من كان قبلي على 72 فرقة نجا منها ثلاثة وهلك سائرها. فرقة آزت الملوك وقاتلوهم على دينهم ودين عيسى وأخذوهم فقطعوهم بالمناشير، وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقوموا بين ظهرانيهم ويدعونهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فساحوا في البلاد وترهبوا، وهم الذين قال الله فيهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، إلى قوله: فاسقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها، ومن لا يتبعني فأولئك هم الهالكون. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا هذه الأحاديث التي مفادها أيضا يعني يرجع إلى قضية إثبات تفرق هذه الأمة كما تفرقت الأمم من قبلها، ولكن يقال فيه ما سبق من الزيادات في المتون الدالة على فقه وفهم هذه الأحاديث. معاوية رضي الله عنه أخبر وذكر له، لأنه يعني خليفة أو يعني خليفة المسلمين، أخبر رضي الله عنه أن هناك قاصا يحدث الناس بأشياء تنكر، فأرسل إليه معاوية فقال: أمرت بهذا؟ قال: لا. قال: فما حملك عليه؟ قال: علم ننشره. فقال له معاوية: لو كنت تقدمت إليك لفعلت بك، انطلق فلا أسمع أنك حدثت شيئا. في هذه الجزئية فوائد: الفائدة الأولى بيان ما كان عليه السلف من التحذير من القصاص، والقصاص على عند السلف على قسمين: قسم مذموم وقسم ممدوح. القسم المذموم عند السلف هو القاص الجاهل الذي لا يفقه كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عنده يعني أسلوب في الكلام وخبرة ومعرفة بالقصص فيحدث الناس، فهذا لا شك أنه مذموم، وسبب ذمه كما سبق أنه جاهل، فلا يكتفي بما سمع أو تعلم من إنما يتكلم بأمور زائدة فيأتي بأمور منكرة، ولذلك هذا القاص جاهل. فأخبر معاوية أنه تكلم بكلام منكر ليس معروفا في الدين، وهذا حالهم. القسم الثاني من القصاص، القصاص الذين يعني يقصون على الناس بعلم، وهؤلاء لم يذمهم السلف لأنهم تكلموا بعلم طيب وأوردوا القصص يعني بطريقة ينتفع بها عامة الناس، والعلماء ذكروا ضوابط للقصص، قالوا: ينبغي أن تكون هذه القصص مأخوذة من قصص الكتاب والسنة وما كان عليه، وتكون أيضا من قصص سلف هذه الأمة، ما جرى بين الصحابة في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وما كان موقفهم مثلا من أهل يعني في دين الله عز وجل. وأيضا قالوا: ينبغي أن لا تكون هذه القصص، وقال أيضا من ضوابط القصص: إذا ذكرت قصص يعني الأمم السابقة أو قصص يعني غير قصص السلف الصالح أو قصص القرآنية، قالوا: لا ينبغي الإكثار منها وتعليق الناس عليها، فإذا وصلت لحد الإكثار منها وتعليق الناس عليها أو بها فهي حرام، لأنه تعليق للناس بغير الكتاب والسنة وبغير هدي سلف الأمة. ولذلك بعض الناس تجيب له كلام الشيخ بن عثيمين، كلام فلان، اسمع هذه المحاضرة جيدة فيها بيان للصلاة، يقول لك: لا لا لا، أنا ما يعجبني هذا الكلام، يعجبني فلان كلامه مرة حلو. إيش كلامه مرة حلو؟ كله قصص. فالذي حصل أنهم علقوا الناس بهذه القصص فما يسمعوا حق أو شيء من الحق إلا إذا كان قصصا، واضح؟ الأمر الثالث قالوا: ينبغي أن تكون هذه القصص أو هذه القصص أن لا تشتمل على أمر منكر. مثلا على سبيل المثال، واحد يجي يجمع القصص التي فيها أن البنات غرر بهن وفعل وفعل بهن، هذا يعني ويريد أن يقول للبنات: احذر، لا تفتنوا بالرجال، الرجل يجي يضحك عليك ويخدعك، هو مراده هذا، لكنه أتى وحشد قصص كثيرة في هذا الباب. طيب، ما الذي فعل في حقيقة الأمر؟ أنه أشاع المنكر، أنه أشاع المنكر في المجتمع. ما حصل لهؤلاء النسوة إنما يعلمه بعض الأفراد، والباقي يعني لما يسمع الخبر يستبشعه، لكن لما يجي الخبر وفي محاضرة وتتوزع على الناس وانتحار المدري الشكل إلى آخره، طيب، ويوزع على الناس، فإن الناس تصبح قلوبهم من جهة هذا المنكر إيش يعني متقبلة أو غير مستنكرة، اعتادت. هذه جهة. الجهة الثانية المرأة تقول والله غيري وقع أنا أقع مثلها، والشاب هذه جهة. الجهة الثالثة أنه لما ذكر طرقا في الوصول إلى النساء أو للوصول للرجال، فتتعلم المرأة وتتعلم ويتعلم الرجل هذه الطرق. فإشاعة مثل هذه القصص، طيب، لا شك أنه أمر منكر وأنه يقود إلى مثل هذه الأمور، واضح؟ الأمر أو الضابط الذي يليه، قالوا ينبغي أن لا تكون هذه القصص كذبا، مثل ما أذاعوا في شهداء أفغانستان أنه واحد ميت وصافح والده، والثاني ريحة نسك. يا أخي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استشهدوا معه ما خرج منهم ريح المسك، خير الناس مع خير الناس صلى الله عليه وسلم، ولكن يتلاعبون بعقول الناس. ولا واحد جاء من أفغانستان وداع إمام مسجد معه قطعة منديل، وهذا المنديل فيه راحة مسك، أو فلما جاء عند إمام المسجد كلهم حزبيين، إمام المسجد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ليش هذا قطعة قماش لواحد مجاهد قتل فيها راحة المسك؟ يذكر عبد الله عزام وبعض المجاهدين أنهم ينهنون هذا الميت وينهنون هذا الخرق من المسك، كذب، يبحثون على عقول الناس، وللآخر الذي يأتي لمعصية، طيب، لمعصية لا تستوجب أمرا عظيما، طيب، ويعني ويفعل ماذا يقول؟ إنه لما جاء يدفنوه ما الأرض ما راضية، يطلع لهم ثعبان أو تنين، حفروا هنا ما حصلوا لهم، إيش يطلع يشرب دخان أو إنه ما، يا أخي في من مات على النفاق ودفن، في من مات على الكفر ودفن، من أين هذه الأخبار؟ وتروع الناس وتفعل وتفعل وتفعل. وناهيك عمن يخرج شريطا او محاضرة لمغسل الموتى ويخبر عن امور فظيعة ما ندري اهي صدقا كذب. يقول بعض السلف ما وجدنا الكذب الا عند الصالحين، او ما بلونا الكذب الا عند الصالحين. يبغى يصلح الناس يقوم يكذب، يبغاهم يخشوا، اما العلماء ما يكذبون، العلماء ما يدلون الا على الحق الذي جاء به الكتاب والسنة. ولذلك دعاة الثورة يفرحون بأن مثل هؤلاء التائبين، طيب، الذين عندهم مثل هذه الأعمال حتى يقدمونهم للناس، ويعني يخبرون الناس بالأكاذيب مغفلين، فيخبرون الناس بمثل هذه الأكاذيب. فلا بد أن تكون القصص مشتملة على حق، ولا تكون كذبا. وأيضا ينبغي أن تكون يعني هناك القصص أو بعض هذه القصص مما يعني يكون يبتلي بها بعض الناس أن لا تكون فاضحة للمسلمين. لما تأتي لشخص مشتهر عند الناس سوى في محاضرة زدته شهرة، والمطلوب الستر، لا إشاعة مثل هذا الأمر. يعني ما هو قضية إشاعة، لا، قضية أيضا قد تكون المسألة متعلقة بشخص، ولا فلان سوى في محاضرة، صح ما سماه في المحاضرة لكن بعض الناس يعرفوه، فهذا يقول إيه وترى هذا عندنا فلان بن فلان، والثاني يقول إيه هذا عندنا فلان بن فلان، فزاد الأمر يعني فضيحة لهذا الرجل أو لأهله. ولا شك أنه مطلوب على الستر على أمثال هؤلاء بعد توبتهم لا فضحهم. فلذلك معاوية رضي الله عنه أنكر عليه فقال من الذي حملك، يعني من الذي جوز لك أنك تقص على الناس؟ وهذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقص على الناس إلا أمير، أميرهم له أن يجلس ويحدثهم وينصحهم، أو مأمور ولاة الأمر يطلبون من العلماء أن ينصحوا الناس، أو أحمق إنسان ما عارف مصلحته قام وجال المجتمع وأصبح محدث، ولا شك أن هذا خطأ، وهذا لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. لماذا؟ لأن هذا المقام مقام تعليم، وذاك المقام مقام بلاغ، هذا المقام مقام المسؤول عنه ولاة الأمر، وذاك المقام مقام التناصح والتواصي على الحق. سمعت آية سمعت حديث بلغها للناس، أنت ما تبين ولا يعني ولا تشرح، أنت مجرد مبلغ. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.